عليكم، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، فهل إذا تقدم للزواج منها تحسب تلك الطلقة من الطلقات أم لا؟ بلى، هي طلقة لكنها تبين في الحال. البينونة التي تسمى صغرى، البينونة الصغرى أنها لا تحل له إلا بعقد، لكن لا يمتنع العقد عليها بشروطه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.